الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وصلنا إلى المقطع الأخير أو الجملة الأخيرة منه في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورأينا الاثنين الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر مثالين للهجرة غير الصحيحة، وهي الدنيا التي يصيبها الإنسان أو المرأة التي ينكحها، ثم قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني هو وليته التي هاجر إليه، سواء كانت امرأة أو منصب أو زواج أو غير ذلك مما يحتاجه الناس ويفعلون لأجله الطاعات. لكن يهمني الآن أن نتحدث عن قصة، عن أمرين، أن الهجرة قسمين، أن الهجرة قسمان. القسم الأول هو هجرة مادية، يعني ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان. والقسم الثاني هو هجرة معنوية، يعني ينتقل من حال إلى حال حتى وإن كان في مكانه. في حلقة اليوم نحاول أن نتحدث عن الهجرة المادية، وهي الهجرة من مكان إلى مكان. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أن هناك هجرة فيها انتقال من مكان إلى مكان، كما هاجر الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة الصحابة أيضا على قسمين: هجرة بأمره وهجرة إليه. هجرة بأمره كان في حاجة، وهي أنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأعلن دعوته، وبدأ القرشيون كفار قريش يضيقون على الناس المؤمنين، رأى أنه من المصلحة أن يخرج مجموعة من الناس إلى الحبشة، فقال لهم: اذهبوا إلى أرض فإن فيها ملكا، إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل هاجر مجموعة من الصحابة، هجرة أولى ثم هجرة ثانية، يعني جراح جروب الأول، فوج الأول كان في 16-17 واحد، ثم هاجروا مجموعة ثانية لحقوا 84-85 واحد، كانوا في أرض الحبشة، فكانوا يعني محتاج ما تخلص فيهم في البداية، قاعدين يدوروا ثم يتحرك واحد أحمد كلهم معه. حتى سمعت قريش بالقصة فأرسلت عمرو بن العاص إلى هذا النجاشي ملك الحبشة وطلبوا منه أن يرجع. لما راح ليه قالوا: نجيبه ونتكلموا ونشوفه. فكان الصحابة حاروا في البداية. لاحظوا معي الجوهر تاع القصة اللي حنحكوا عليه هي مسألة التربية، التربية النبوية كيفاش كانت مؤثرة. فلما طلبهم الملك ما تفاجئوا، الآن ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامهم، ما كانش في رسلوا له، بعيدة الحالة. فقال: كيفاش نديروا؟ تهم الصحابة قالوا: والله لن ينجينا إلا الصدق، واش يقول نقول الصح، ما نكذبوا عليه ما ندربوا عليه ما والو. فقال لهم ارواحوا بداوا يتكلموا معاه، قصتكم تعرفوها. فبدا قال لهم: ما هو دينكم واش بدا يحكي لهم؟ فقالوا: يا ايها الملك، انا كنا بارض قالوا كنا نحضروا بعضنا بعض، وياكلوا فينا القوي ياكل الضعيف، ويديروا المنكرات والفواحش، حتى ولو كاع واش صرا. فجاءنا رجل منا نعرف نسبه وحسبه واصله ونعرف صدقه، جاءنا واحد بعثه الله فأمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بعبادة الله وطرح الأوثان وما إلى ذلك. فحكوا له وش كاين، قالوا: هذا وش كاين. فعاد علينا قومنا فطردونا. فقال لهم: الله من سلمكم إذا كان هذه الثمن تحكم. بعد يوم ولا يومين عمرو بن العاص كان كافر قبل أن يسلم، سيسلم بعد ذلك بسنوات. بعد ذلك قال لهم: والله لأخذينهم اليوم نقول لهم واحد الحضرة تعرض الملك سوى. فراح للملك، هو كان صاحبه من قبل، كانت بيناتهم تجارة، فقال له: اسألهم عن عيسى وش يقولوا في عيسى. وانصار كما تعرفوا عيسى عليه السلام ما يأمنش بأنه رسول الله، ما كانش نصراني يأمن بأن عيسى رسول الله. كل النصارى بمختلف طوائفهم الآن اللي راهم حاضرين عايشين الآن، يعني ما عدا طوائف اندثرت، كل الطوائف الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت يأمنوا يا إما عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله أو أنه عنده فيرسيون هكا يسموها فيرسيون يشغل جهة ناسوتية بنادم وجهة لاهوتية. أما أنه رسول الله مئة مسلم وما قال بأن الله صلبه يعني صلب وليده هذايا ومات خاطر باش يفدي البشرية كنت عارفوا العقيدة النصرانية. فكان يعني ذيك النصراني بين قوسين لما يدير ذيك العلامة نتاع الصليب ما معنى يعتقد؟ يعتقد أن عيسى مش رسول الله، عيسى ابن الله ضحى من أجله، لاحظوا ضحى من أجله كي يغفر الله له. احنا عندنا المغفرة تاع ربي كيفاش تجي؟ تجي إما أنك تطلب وإما أنك تصلي تصوم تزكي وما إلى ذلك كما جاء في الحديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. لكن النصارى يؤمنوا بأنك لو كان متأمنش بأن عيسى صلب لأجلك لأنه ابن الله وربي يعني تعالى الله عما يقول هذا هدران مو مستجامع ولا كما نقولها، لكن باش نعرفوا الناس باش تقول. فقال يعني لو كان متأمنش بذلك ربي مش حيغفر لك وحتى تدخل النار. إذن هذا النجاشي كان يعرف بقولة قومه. لما عمرو بن العاص قالوا اسألهم ما يقولون في عيسى، فكيف تفهم الصحابة قالوا واش نقولوا ذكرى وتمحرجنا وكان نقولوا احنا نأمنوا باللي رسول انت ما تأمنش بأنه رسول، ولو كان نأمنوا بأن تقول نقولوا باللي هو ابن الله ثم نكذبوا عليه خرجنا احنا من مكة إذا كان ربي عنده أولاده. فقالوا والله لا ينجينا إلا الصدق. هذا في اليوم الثاني. فلما تلاقاوه وقالوا له ما قولكم أو قال لهم ما قولكم في عيسى عليه السلام، قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وحملت من غير أب ولا أم وما إلى ذلك. فقال لهم وكان يعرف المقولة الأصلية أنت الديانة المسيحية قبل أن تتحرف، قال لهم والله ما جاء به نبيكم وما جاء به عيسى لا يعدو هذا الخط، يعني شيء واحد، اذهبوا فلا يظلمنكم عندي أحد أو كما قال. هذه الهجرة الأولى، هجرة المسلمين إلى الحبشة، وبقى تقريبا 7 سنين قبل الهجرة 7 سنين بعد الهجرة أو أكثر من ذلك 15 سنة تقريبا وهم مهاجرين، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودار غزوات بدر وأحد وقدام الغزوة الخندق والحديبية في فتح خيبر. نهار اللي فتح خيبر من اليهود في ذاك اليوم كانوا رجعوا جاءوا من الحبشة دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس يوم فتح خيبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فوالله لا أدري بأيهما أفرح، أفرح بعودة جعفر وأصحابه أذن حاج. قلت هل أفرح بجعفر وأصحابه أم أفرح بفتح خيبر؟ فكان في نفس اليوم وقع لهم الرجوع من الهجرة. إذن هذا النوع الأول من الهجرة وهو هجرة بأمره صلى الله عليه وسلم اللي كانت إلى أرض الحبشة. الهجرة الثانية هجرة إليه لذاته صلى الله عليه وسلم، وهي هجرة المهاجرين إلى المدينة، هجرة الصحابة اللي حيسميهم المهاجرين بعد ذلك إلى المدينة. قصة الهجرة بكل اختصار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو قومه في مكة سنين طويلة، ثم خرج مرة إلى الطائف يريد أن يدعوهم إلى الإسلام فرفضوه، راح الطائف رفضوه ما حبوش يأمنوا به، كان يحوس على مكان آخر لعل البيئة تستجيب. فهيأ الله تعالى له مجموعة صغيرة كانت في ذلك الوقت من الأوس والخزرج، هذو قبيلتين يسكنوا المدينة المنورة ذلك الوقت كانت تسمى يثرب. هو جماعة قالوا راحوا في عمرة يعني كما كان يديرون المشركين من قبل، راحوا في عمرة أو التجارة وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا راحوا نسمعوا شو يعني يقول. فلما سمعوه قالوا هذا هو النبي الذي تحذركم منه يهود. اليهود قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث كانوا يتصوروا باللي راح ربي حيرسل النبي في آخر الزمن النبي التالي، كانوا عارفينها مين، كانوا حاطين حاجة في راسهم، حاطين حاجة بأن النبي هذا يكون يهودي منهم كما كانت عادة الله في بني إسرائيل، عادة الله بني إسرائيل أنه يرسل منهم الأنبياء، ولذلك ما قالوا نحن شعب الله المختار. لكن شاء الله أن يكون النبي الذي يكون في آخر زمن من غير اليهود يعني من العرب الذين لم يكن لهم ديانة كتابية من قبل. فقالوا كانوا يهدروا عليه راح يخرج نبي والله يخرج غير قتلناكم والله غير أدلنا لكم وعملنا فيكم، كانوا هذا يقولون. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، قالوا هذا مش على الحوصة لإحنا الآن. لكن اليهود كانوا يسألون الأوس الخزرج كانوا سمعين سمع هذه، قالوا هذا هو النبي الذي تحذركم منه يهود فأمنوا به. راحوا ليه قالوا وش دعوة تعالك تقولهم أنا أؤمن بالله أؤمن بربي أؤمن بالله صلى الله عليه وسلم الملائكة شو نعرف واحدة على الإيمان وما إلى ذلك. قالوا له خلاص أنا فهمنا منك، قالوا له كان نبايعك وش عندنا وش تعطينا؟ قالوا من الجنة. قالوا مد يدك إلينا نبايعك، حط يدك نبايعك. كانوا في حدود 11-16 واحد فبايعوه. قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم خليه الأمر سرا، العام الجاي في الحج نتلاقى في نفس أيام الحج نتلاقى وروحوا بلغوا الدعوة إيش هي قد ما تعرف. العام اللي مر جاءوا 80 واحد فكان الإسلام انتشر. فقالوا يا رسول الله راهي ما كاش دار في المدينة إلا وفيها واحد خاف الإسلام. فعند ذاك أذن النبي صلى الله عليه وسلم عاود بايعهم مرة ثانية، ثم بيع العقبة الثانية عاود بايعهم وقال لهم، قال من الصحابة بدوا تخرجوا أفراد، فكان كل واحد يتحين لحظة غفلة من الناس ويرفد دوزان ويخرج. فكانت من أفضل الأعمال عن الصحابة هو هجرتهم إلى المدينة المنورة. ووقع لهم من القصص ما يعجب له الإنسان، من ذلك أن الصحابي صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أبو يحيى دخل، هو كان صغير لما دخل إلى مكة كان فقير، لكنه كان إنسان شاطر وتاع تجارة وحدث في مالية، فدار دراهم في مكة ولا أحد من الأغنياء، إلى درجة أنه كان إذا دار الريحة ويعقب على زنقة تقعد الريحة ثم يعرفه له عدب منه من كثرة غناه. فالهولي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد الهجرة خارج بالدوزان والشتاع والسرعة وما إلى ذلك. حاضروا كفار تقويش واش قالوا؟ قالوا شو دخلت انت بمكة فقير تخرج منها فقير. قالوا ماش تحوسوا؟ قالوا دراهمك شد دراهم، قالوا برنوسك لبستك هذه فاخرة لك لابسها نحاها حتى كانت عنده غير حاجة ذاك ما نقول غير حاجة يستر بها روحه. قالهم هاكم شدوا والو العود درك عليه تروح تمشي هاكم، ودخل المدينة يمشي وما زادش بزاف مراها حتى توفي كما جاءت في الرواية. كانوا إذا كفنوه بالثوب نتاعو هذاك إذا كفنوا له راسه وغطوا له راسه تبان رجليه، ولا غطوا له رجليه تبان راسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. هذا صحابي نموذج الهجرة، صحابي كيفاش هاجر وترك. بمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الهجرة أن الهجرة تهدم ما كان قبلها. هذه هجرة كما راح نشوفه انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح. فتح مكة انقطعت الهجرة، وإحنا الآن لا يمكن الإنسان كان هجرة واحدة أخرى، لكن إحنا هذا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت. هذا نموذج لهجرة الصحابي، ونموذج هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مثال تعرفه كيفاش أنه كان يخطط وكان يوجد، وكان سيدنا أبو بكر الصديق وجايب ناقة، وبدل ما يروح للشمال مباشرة اتجه للجنوب، لأنه إحنا المكة مكة راهي هنا المدينة في الشمال، بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ طريق مباشرة إليها خذ طريق الجنوب وعاود شجاع درج الجران تاع المشيان تاعو باش يتلف لهم الطريق. فكان عالم أسباب دخل في الغار، تعرفوا القصة هذه كامل، دخل إلى غار حراء وما إلى ذلك، مشات يعني عالم أسباب، عالم غار فوق وعالم أسباب، عالم أسباب دخل إليه افتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا كاملا. لذلك عندما نتحدث عن الهجرة كان حالتين، حالة الصحابي اللي كانوا يروحوا سهرا، وكانت كما أبو بكر الصديق راح كما عمر بن الخطاب راح جهرا خرج للناس لأنه كان صغير قوي وكان شجاع وما إلى ذلك، فخرج إلى الناس وقال لهم راني مهاجر، فمن أراد أن ييتم أبناءه ويسكل زوجته ويقطع راسه يتبع. فخرج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف المسلمين بيمشيوا معاه. وش السبب؟ هو هذا، قال هذا الناس قاعد تخاف من المحتال يخلط فيه، انتم ما عادوا كانت تروحوا لي وقلت لكم في طريق خليوها هو يخرج، خرج انتم بالجرة معه حتى عم يخلط فيكم. حتى أوصلهم إلى المدينة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا، والسر في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، بينما عمر لم يكن مشرعا رضي الله تعالى عنه، وهاجر مع أبي بكر الصديق بيورينا عالم اتخاذ الأسباب، عالم اتخاذ الأسباب. فلذلك احنا المسلم الآن وش مطلوب منه، ما دام نتكلم عن الفكرة هذه، المطلوب منه في عالم الأسباب ماذا؟ أن يأخذ الأسباب بأتم معنى الكلمة، لكن يعتقد في قلبه بأن الله وحده هو مسبب الأسباب، لأن الله وحده والذي يأتي بالنتيجة. ولذلك احنا من ذلك نغلطه في هذا الباب، هذه من خدمه يعني نغلطه في هذا الباب. كان واحد ديك شغل ما يحوش عليها خلاص، يدعي في ربي برك عمره ما يدير سبب به يبرا ولا به ينجح ولا به يقرا ولا به يخدم ولا يحوش على خدمه، يحوش عليها. وواحد آخر يكاتل على عالم الأسباب، ما يدعي ربي ما يحوش عليها في قلبه ما والو. والأصل هو أن نجمع بين الأمرين. لذلك احنا نشوف في حياتنا اليومية أنه عالم الأسباب أحيانا لا ينجح، شحال من خطرة أنت تأكل وما تشبعش، شحال من خطرة تشبع بلا ما تأكل، شحال من خطرة تداوي أنت وما تبراش، ونهارات تبرا بلا ما تداوي، ياك هكذا نهارات السخانة والصهد والدرجة حرارة كبيرة وأنت هي ما تشربش الماء كامل، ونهار الثلج أحيانا والبرد وكذا وأنت تشرب 4 رواتب 5 رواتب، هذا عالم الله. لكن هو ايش يقول لك؟ يقول لك دير الأسباب باش ما تندمش، باش تحاسب أمام الله تعالى. أنا راني مريض ما داويتش، راني مسؤول أمام الله. أنا راني عندي أولاد وما رحتش خدمت وجبت لهم الرزق، راني مسؤول أمام الله. وهي ماشية. فلذلك لازم دائما هذه المزاوجة بين عالم الأسباب وعالم التوكل. أما إذا كان واحد يمشي بواحد على الآخر، شو واحد عنده جناح تعطي طيارة ولا زاوش عنده جناح طويل على جناح، وش حيقدر يفرق؟ حيقدر يفرق. إذن نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.